حديث 1557 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد برخ نجد شو غزا كالقلب غنبري صلى الله عليه وسلم بيشن. فلما قفل رسول الله وقت غنبر صلى الله عليه وسلم زبري قفل معه أوجك الجل زبري فأدركتهم القائلة بجبو وقت جرمي وبين بداني وقت روشني بيدبت في واد النهالك كثير العباه قالك عباه الود من النهال هبون الويجي هبون عباه جد بيجتن دارك ومظنة سبرية فيه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنبرها تخر صلاة خذ السرب وتفرق الناس في العباه يستظلون بالشجر وأفكس ديجك بصرمانجك بلا بابون وجيك بابون تشون بن سبرا دارا دارت عباه. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة يغنبر جي صلاة خذ السرب من تشوب دارك قدنا بداري سمرة أوج دارك فعلق بها سيفه فغنبر الصواب خذ الابن شيرخو تبه لويس. قال جابر بجا جابرت بيجتن فنمنا نومه أم نبستي ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا ليش بشكي هنجه هو سحكيني فغنبر الصواب خذ السربن يقازي مكة فجئناه أم جهاتنا نك فإذا عنده أعرابي جالس هو سحكيني أعرابيك أف عربش كوشارتن ينك فغنبر الصواب خذ السربن ويرينش فيه. فقال رسول الله جاب غنبري صلى الله عليه وسلم قلت إن هذا اخترط سيفي أبي كسي شير من إشكالوخك إنودك وأنا نائم وأسين بستي فاستيقظت أسهل شيارب وهو في يده صلتا وأفشرها يدستوي داي الرئيسة نتكالوخي دايا. فقال لي أقوت من يمنعك مني كدتا إشمن فارز كده دفاعه برابان يشتكي كده تخلاص كتنش من قلت الله بشت من جبوت خدي فها هو ذا جالس ها أبا أو عربية أبا أو كسا أو دا من كجت أبا الفيري فيري رينشكي. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشت هي تغنبري صلاة خدي لابن وقو بجناك هما خدي تعالى شر ذي أعرابي إش تغنبري باكر صلى الله عليه وسلم شير إش دستي إيخس ونشي تغنبري عليه الصلاة والسلام اتكجت.